قال أحوال الناس عليك يا دنيا ما لذاك وانا زالك مذام عيوني وجرحي اللي طافح ما لذاش والنوم مهاوي عيوني يا ليل يا ليل أحوال الناس تريها على والقلب مهري وداي الدنيا راسية تغير ما فيهاش وكامل جسم تحمل عطايب يا ليل أحوال الناس عليك يا دنيا ما لذاش والسبع فارق بعين وجرحي اللي طافح ما لذاش وكل جيل ياخذ يومين أنا لي طير كنت بهوى وأفرح لما يلاقيني لما جاء العزول وفتاني معاه وصيب حل حب معدني يا عيني يا أنا ليا على جسمه حلو والخلايا لما جاء العزول وفتاني معاه قم عندي دقات الخلايق يا وانا من في همي بكب معاه لما نزلت مدامع عيوني انا من في همي بكب معاي نزلت مدامع عيوني شوف الاهل كانوا معاي ولما وانا من في همي بكب معاي

كان ينصف بساعات الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان يا زمان. أصل الزمن ده ينصف بساعات يا سلام عالدنيا وعلى فيها يا سلام يا سلام عليك يا دنيا. أصل الزمن ده ينصف بساعات شوف الدنيا واللي فيها صبح العبيد لابس له ساعات وتسأله ما يعرفش فيها العبيط لابس له ساعات وتسأله ما يفهمش فيها. وتنه ماشي عامل حلو اللسان ونبيه وشتم الأصيل ما اختشاش. شجرة ظلك عجبني يا شجرة ظلك عجبني فيك فرع طويل وهاوي وفايد حبيبي عجبني. على جسمي ظهر الحبايب وللطلب مستعدين للسمعين عز الحبايب حبايب على العين وعلى جسم حلو الخلايق أفديهم بالروح والعين وغيرهم مليا خلايق خالص لما يكون عالطيب يا حلاوة الحب الخالص لما يكون لما يكون عالطيب يشبه لورد الجناين والمسك والطيب والطيب تريه الأصيل حلو ما تقولش يا عربي طيب حبيب مخلص ما تحرموش منه يا يا يا رب كل من لي حبيب مخلص ما تحرموش منه ولا تفرجوش يا زمن مهما شبع منه لأنه ماشي على خلاص ولا فيش عيب جرات منه علشان بحبك وروحي فيك ليه انت تقسى عليا ده انا بحبك وروحي فيك ليه انت تقسى عليا وأمدح عظيم الرسل لما رسل ما شفيه خطر على الأرض الحبيب النبي واللي جامد ما شفيه من لمسه بإيده الشريفة لو كان علي ليشفيه لأنه نبي زين واتفتح له القدر لأنه نبي زين واتفتح له القدر أنزل له الأمين جبريل من عند الإله والقدر كامل مكمل عالي المقام والقدر وانشق له البدر بحر من السماء ما شافي صلوا يا حاضرين على النبي الضامين صلوا يا حاضرين على النبي الضامين هو كحيل العين وانا قلبي همه خلاص يا حبيبي ذكرنا الله ومدحنا حبيب الله علشان مدح المصطفى غالي وبعد مدح في جمال النبي تسمع مني كلام غالي علشان حبايب المستمعين دول أمارة ومرا مربين عالغالي يا راجل امشي مع المليح عشان مشي المليح غالي امشي مع المليح علشان مشي الاصيل مشي المليح غالي اوعى تمشي مع خاين العيش اوعى تمشي مع خاين العيش قلبه من تلاك غل قلبه من تلاك غالي واسيبك من المال ده توب المرجلة غالي من المال ده توب المرجلة غالي لأنه المال ميال حتى مزال بيتعوض المال ميال حتى لو زال بيتعوض يا مكان من المال مسكته الرجال وصرفته وتعوض لكن دراعك اليمين إذا مال لكن دراعك اليمين إذا مال أهو ده اللي مش منظور يتعوض كذاب يلي تقول الرجل المليح يتعوض كذاب يلي تقول الرجل المليح يتعوض لكن المال مهما زال يتعوض لكن الراجل المليح عوضه قليل لكن اللي نسيت نسي واللي يبيع ينباع نسيت نسي واللي يبيع ينباع واللي كره يتكره بأرخص ثمن ينباع لكن اللي خدم يتخدم بالروح لا مين باع بقول اللي نسيت نسي واللي يبيع ينباع واللي كره يتكره عليه اللي كره يتكره بأرخص ثمن يتباع لكن اللي خدم يتخدم بالروح لا مين باع والراجل اللي يصين الود وتعوزه الراجل اللي يصين الود وتعوزه وقت الشدايد وساعة الضيق بتعوزه اللي وقت الشدايد وساعة الضيق بتعوزه ده يستاهل الروح ما دام العين بتعوزه والقلب يطمن للمليح مدام نافع القلب يطمن للراجل المليح لأنه أهل الكتب دلوا قالوا العين بتبكي على النافع. اسمع كلامي أنا اللي مألفه بإحساس، اسمع كلامي أنا اللي مألفه بإحساس. والراجل العال دائما بيتكلم كلام بإحساس، واحنا سمعنا مثل وتقولوا جميع الناس للحق ينداس ولا صاحب الجميل ينباع. اللي اشتراني ما بيعه مدام ما حبني ما كرهوش، اللي اشتراني ما بيعه مدام ما حبني ما كرهوش. يسأل علي واسأل عليه، ارحم شوية وحياة عيني. يسأل علي واسأل عليه، ارحم شوية وحياة عيني. اللي اشتراني ما بعه. الزمان بيتعبوا أحسن جدع عالباب، بقول تلت علل في الزمان بيتعبوا أحسن جدع عالباب. علا من الزمن وعلا من الأهل وعلا من النساء، وكل علة ليها عند الكريم محلان. إلا علته من الزمن يا ليل يا ليل، إلا علته من الزمان خاطب الزمان. وقال والله يا زمان ما لقيش عدل وياك، والله يا زمان انا مش عارف اعمل ايه وياك يا زمان. يلي ربط اللسان الفصيح وظهرت القبيح يا زمان، وخلفت لي جرح من جوا الحشا يا زمان. عشان ايه يا زمان ما لقيش يا غزل وياك؟ ليه غيري نصفت وانا شرب المرار وياك؟ ليه غيري نصفت وانا شرب المرار وياك؟ ده انا كان املي اقضي العمر انا وياك. انا بدي حاسبك يا زمن، انا بدي حاسبك يا زمن. ما لازمش حساب ولا عتاب وياك. لقيت بختي مع مين لما لقانا وياك؟ لقيت بختي مع مين لما القاها انا وياك. دلع اللي تمن الزمان لكن اللي علته من الاهل قال كلام الغرابة حملناه يفوت زي ريح داوي وكرام الغرابة وكلام الغرابة منا بيجي طعنه بين الكلاوي لكن اللي علته من النساء يموت بعلة لو كان الطبيب عالباب. وإذا خدت المليحة منهم تعمر في السكن وياه. إذا خدت المليحة الأصيلة تعمر في السكن وياه. وإذا مال عليك الزمان تعدل في الحمول وياه. لكن قليلة الأصل بعد عن السمعين تكلمها بالأدب تجر الشكال وياه. قال بلاش نسب النساء لكن ناخد بالنا منهم عشان أمي وأختي وفاطمة بنت النبي نظيفة التنى وستنا مريم منهم. الأصيلة تعمل معاك في البيت وتعيش وتاكلها بالملح لو البيت ما فيهوش عيش. قال بلاش نسب النساء لكن ناخد بالنا منهم عشان أمي وأختي وفاطمة بنت النبي نظيفة التنى وستنا مريم منهم. الأصيلة تعمل معاك في البيت وتعيش وتاكلها بالملح لو البيت ما فيهوش عيش. وتقول لك أنا وإنت عالزمان هنعيش.